قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على أمر الكبائر وعرف الكبيرة وما الكبيرة وقرر أن منهج أهل السنة والجماعة وأن رأي السلف في أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الملة وأن مرتكب الكبيرة الملي يعني مسلم وإن وصف بالفسق وأن مرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله إن شاء عذبه يوم القيامة على كبيرته ثم يدخله الجنة بعد ذلك وإن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عفى عنه بشفاعة الشافعين. هذا منهج أهل السنة والجماعة في أمر مرتكب الكبيرة خلافا للمعتزلة وللخوارج وللمرجئة. أما الخوارج فقد كفروا مرتكب أهل الكبيرة مرتكب الكبيرة كفروه وأخرجوه من الملة وأحلوا دمه وعاملوه معاملة غير المسلمين وغير المليين وحكموا بخلوده في النار وأنه لن يدخل الجنة. وأما المعتزلة فهم وافقوا الخوارج من حيث خلود مرتكب الكبيرة في النار وأنه لن يخرج منها، لكنهم قالوا هو لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يدخل دائرة الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا القول منهم ناقشه العلماء وردوا عليهم وسفهوا وبينوا خطأ رأيهم، ونتج عن هذا الخلاف في هذا الحكم الذي نسمع. فذكر المؤلف عن الإمام الطحاوي إن أهل السنة والجماعة يرون إسلام مرتكب الكبيرة، وبالتالي إذا كان مرتكب الكبيرة إماما تولى الإمامة، خصوصا وأن إمامة الصلاة مرتبطة بإمامة الحكم في الإسلام، والأصل أن الإمام إمام الصلاة هو الحاكم، وإمام الصلاة هو ولي الأمر، وإمام الصلاة هو الخليفة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي خلافة المسلمين تولى الصلاة، بل إن المسلمين أخذوا من تولية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر الصلاة وتكليفه بإمامة الصلاة، أخذوه دليلا وأخذوه قرينة وأخذوه علامة على الإمامة الكبرى، لأن الإمامة إمامة الصلاة لا تقل أهمية إن لم تفق عن الإمامة إمامة الخلافة، لأن إمامة الخلافة أو الخلافة مسؤولية عن مصالح المسلمين الدنيوية، وإمامتهم في الصلاة مسؤولية عن المسلمين في العبادة وفي الآخرة. ولذلك قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختاره للدين، والدين أهم الأشياء، فكونه أميرا أو خليفة في القضايا الدينية هذا من باب أولى، لأن إمامة الدين أعظم شأنا من إمامة الدنيا. ولذلك قال هذا مرتكب الكبيرة إذا تعينت الإمامة فيه بأن كان هو الوالي، بأن كان هو الأمير، بأن كان هو الخليفة، بأن كان هو الحاكم، وتصدى للصلاة وتقدم ليؤم الناس، فيتعين على المسلمين أن يصلوا خلفه ولا يتشكك في ذلك، ولا يقول إنه فاسق إنه عاص، لأن الغرض ولأن هدف الإسلام جمع الكلمة، واجتماع الكلمة أولى من التفرق. ولأننا لو نظرنا إلى أحوالنا معشر المسلمين ما نجد منا إنسانا يخلو من خطأ، ولا نجد منا إنسانا يخلو من معصية، ولا نجد منا إنسانا يعني يخلو من ارتكاب خطأ في دنياه. فلو أردنا أن نحاسب الناس على أخطائهم ونمتنع من الصلاة وراء من ارتكب خطأ أو ارتكب كبيرة، فإن هذا سيؤدي إلى التفرق وإلى التشتت، والذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وحذر الأمة منه، وقال وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة. لذلك حسم علماء الأمة الإسلامية هذا الأمر، وقالوا الصلاة ما دام الإمام أميرا أو ما دام الإمام متعينا، خصوصا في صلاة الصلوات التي لا تتكرر كصلاة الجمعة وصلاة العيد وغيرها، والتي اعتاد أن يتولاها الإمام أو نائب الإمام، ففي هذه الحال يتعين على الناس أن يصلوا وراءهم، وإن لاحظوا فيهم فسقا وإن لاحظوا فيهم تقصيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إنه سيكون عليكم أمراء، هؤلاء الأمراء يعني يأخذون الذي لهم ويقصرون في الذي عليهم، وعليكم أن تصلوا وراءهم. سألوا هل نصلي وراءهم؟ قال نعم، ما أقاموا الدين فيكم ولا تخرجوا عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا. ولذلك المسلمون السلف حسموا هذا الأمر. لكن إذا كانت المسألة يعني فيها توسع وفيها خيار، كما هو الحال مثلا في كثير من المدن، تكثر المساجد وتتعدد الصلوات خاصة صلوات الجماعة أو في صلوات الجمعة، والإنسان أحب أن يتحرى بأن يصلي خلف من يرى أنه أكثر يعني تقوى وصلاح وطمأنينة، له أن يفعل ذلك، لكن ليس عليه أو ليس له أن يشنع على الأئمة، خصوصا إذا كان هؤلاء الأئمة مكلفين من قبل الإمام، من قبل إمام المسلمين، وكانوا إماما إمامة راتبا. لك أن تتخير ولك أن تتحرى، لكن ليس لك أن تمنع الغير وتحدث الفتنة، فإن البلبلة وإحداث الفتنة والمفاضلة بين الأئمة وما إلى ذلك من الأمور المنهية عنها، من الأمور المكروهة، لأنها تؤدي إلى تفريق بين المسلمين. وإن كان أما إذا كان الإمام الذي يقيم الصلاة هو الإمام الراتب وهو الخليفة أو الإمام أو الأمير، فيتعين على الناس أن يصلوا وراءه ولا يجوز لهم أن ينشقوا عليه، وإن رأوا منه يعني فجورا وإن رأوا منه معصية فلهم فيلزمهم ذلك. وقد رأينا السلف رضوان الله عليهم يلتزمون بذلك، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي وراء الحجاج، والحجاج معروف مشهور بأنه فاسق، قتل كثيرا من المسلمين الصالحين وأراق دمهم وارتكب معصية القتل، وهي من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر قتل النفس التي حرم الله، ومع ذلك كانوا يصلون وراءه لأنه الأمير. وهذا أنس بن مالك كان يصلي وراءه. ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون وراء الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة ابن أبي معيط هذا أثر عنه أنه كان يشرب الخمر، والخمر من الكبائر، وما خرجوا عليه لأنه كان يؤدي هذا الواجب وهم ملتزمون بذلك. حتى إنه روي عنه أنه صلى بهم مرة الصبح وهو ثمل، فصلى بهم الصبح أربعا، ولما أنكر الناس عليه قال أزيدكم فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا منذ اليوم ونحن منك في زيادة، ثم شكوه إلى عمر فأقام عليه الحد رضي الله تعالى عنه. وما قالوا لا هذا ننشق عنه أو عليه ونخرج عليه وما إلى ذلك، كل ذلك حرصا وحفاظا على جماعة المسلمين. إذا هو تخلى ووكل غيره فبذلك، لكن ما دام هو الإمام المسؤول الأمير فهو الملزم، هو المكلف بالصلاة وهو أحق بالصلاة من غيره، وإن كان هناك من هو أفقه منه. فكم صلى بالمسلمين أئمة غيرهم أفقه منهم، غيرهم أفقه منهم. ولذلك، لأن هذه وظيفة، ولأن هذا عمل، ولأن هذا تكليف مناط بهؤلاء يلتزمون به. إيش؟ نحن قلنا إلا أن ترى كفرا مباحا، فإن كان يشرك بالله رأيت منه الشرك هذا ما هو مسلم حتى تصلي وراءه. أما لكونه مثلا يعني صاحب بدعة أو لكونه صاحب طريقة، وقلنا إذا كان المدينة فيها مساجد وليس هو الإمام فلك أن تختار ولك أن تقدم وتصلي وراء غيره، لكن ليس لك أن تثير الفتنة وتمنع الناس الذين يصلون وراء تقول لا تصلوا وراء. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أما الجزء الثاني أي كذلك نرى جواز الصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان من يرتكب الكبيرة. الذين منعنا عن الصلاة وراءهم هم الكفار وهم المنافقون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخرجنا الكفار والمشركين بهذا النص. وأما بالنسبة للمنافقين الذين تبين لنا نفاقهم فالله تعالى قال فيهم فقال فيهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وعلل ذلك قال إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن السبب في النهي والعلة في النهي لأنهم كفروا، فالعلة الكفر. أما النفاق كما هو معلوم وكما مر معنا إن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. والممنوع الصلاة وراء عليه هو المنافق نفاقا اعتقاديا. أما المنافق النفاق العملي كإنسان عرف بالكذب، عرف بالخيانة، عرف بخلف الميعاد التي هي من علامات النفاق، فهؤلاء لا يخرجون عن الملة، ويصلى عليهم ويستغفر لهم، إلا إذا كان الإنسان مثلا رأى منه نفاقا فهو يمتنع عن الصلاة، لكنه لا يمنع الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالرجل الذي غلى قال لهم صلوا على إيه؟ على صاحبكم. ولما جاء ببعض من يرتكب الكبائر قال لهم صلوا على صاحبكم. وحذيفة بن اليمان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، كان عمر رضي الله تعالى عنه يتحرى، يرى إذا كان حذيفة في القوم وصلى على الرجل صلى عليه عمر، لأن النبي علم حذيفة. ولذلك عمر رضي الله عنه جاء يسأله من باب الورع رضي الله عن عمر، يأتي وينشد حذيفة ويسأله ويقول أنشدك بالله، هل أنا ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما علم حذيفة أن هذا بابا أو أن هذا باب سيفتح، ولو أجاب عمر لربما سأله غير عمر، فقال له لا ولن أجيب أحدا بعدك، لا أحد يسألني، ومهما سألني أي إنسان أنا ما أجيب، لأن هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذيفة ما يريد أن يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا كان يصنع عمر وعمر الخليفة وعمر الأمير وعمر الإمام؟ فإن رأى معاوية، فإن رأى حذيفة يصلي صلى، وإن رأى حذيفة تخلف قال صلوا على صاحبكم، لأن هذا يعني اجتهاد من عمر، لكنه لا يلزم الاقتداء به لأمرين. الأمر الأول إن الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ممن كان موجود وقد انتهوا. والأمر الثاني إن وصف أولئك بالمنافقين كان نصا بالوحي، والوحي قد انقطع. وأما الحكم على الناس بالنفاق في أزماننا وفي عصورنا إنما هو باجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ. ولذلك من حق المسلم عليك، من حق أخيك المسلم عليك أن تصلي عليه وأن تدعو له وأن تسأل الله له المغفرة، فلا يجوز لك إذن أن تمتنع عن أداء هذا الحق الواجب عليك بتهمة إنه منافق، إلا إذا رأيت منه كفرا صريحا يخرج عن الملة، فعندئذ يسقط عنك العذر لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. إنه إيه؟ إيه؟ لا ما يصلح، لأنه أولا هذا قد يحمل على النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة. يعني من شتم أبي هريرة وكذا ارتكب معصية، لكن هذه المعصية توجب حدا؟ ما توجب حد، ولذلك ما أقصى ما نصفها بأنها نفاق عملي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من أصحابه، وبين أن أصحابه رضوان الله عليهم لهم مكانة ومنزلة، وإن الإنسان الذي خاصمهم، نحن نجد أن بعض الصحابة خاصم بعضا وقاطع بعضهم بعضا، فهل نصف هؤلاء الذين قاطع بعضهم بعضا بأنهم منافقون؟ لا نقوى على ذلك، لأن هؤلاء قد يكون لهم عذر وقد يكون لهم مبرر واجتهاد. ولذلك حتى لو قلنا إن هؤلاء فسق بشتمهم، لأن سباب المسلم فسوق ونصفهم بأنهم فساق، لكن ما نخرجهم عن الملة، وإذا لم نخرجهم عن الملة لا يجوز لنا أن نمتنع، يعني أن نمنع عن الصلاة عنهم. للإنسان أن يمتنع، يعني لك أن تمنع نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي به في أنه لما جاء ببعض الناس الذين لهم بعض الأخطاء وكذا، وقال صلوا على صاحبكم، الرجل الذي مات وعليه دين هو لم يصلي وقال صلوا على صاحبكم، الرجل الذي غلى قال صلوا على صاحبكم. والعلماء هنا يبررون يقولون إذا كانت المصلحة في هذا حتى يرتدع الآخرون وحتى يمتنع من يسير على منهجه لا بأس، يعني إذا كان في ذلك تحقيق لمصلحة، لكن أن يترتب عليها مفسدة أكبر فلا شك أن درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة، وارتكاب أخف الضررين عند علماء الأصول هو المقدم. فإن كان الأمر يؤدي إلى الشقاق وإلى تفرق المسلمين فكل ما أدى إلى اجتماع كلمتهم أولى مما يؤدي إلى التفرق، لأن التفرق مذموم والاجتماع محمود. ثم إن مثل هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قال له الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال فيهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول والله لو أعلم أن الله يغفر لهم باستغفاري عليهم أكثر من 70 لفعلت، لكنه منع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الله بأعيانهم، وكان صلى الله عليه وسلم يتلقى أمر ربه فيهم. أما نحن وبعد انقطاع الوحي فأمرنا قائم على الاجتهاد وأمرنا قائم على غلبة الظن. إذا كان يعني أقصى ما يكون لك أيها الإنسان إن غلب على ظنك أنه منافق وأن نفاقه اعتقادي وأن هذا الإنسان يعني فعل ما يستوجب الحكم عليه بالشرك أو بالكفر لك أن تمتنع، لكن ليس لك أن تمنع غيرك، لأن اجتهاد غيرك لا يلزمك واجتهادك لا يلزم غيرك. إيش يدرين أن هذا يبغض الله ورسوله؟ ما عندنا علم بهذا، لأن هذه قضية قلبية وأنت ما تطلع على القلوب، الذي يطلع على القلوب هو علام الغيوب. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مهما لعن وشتم فإن الله يعني في مقابل قول لا إله إلا الله قضى لنا بذلك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح؟ لك أن تمنع نفسك لكن ليس لك أن تمنع غيرك، لأن هذا حكمك اجتهادي، ما هو حكم نص. ولذلك نحن لا نقطع على هذا المعين بأنه كافر أو منافق، يعني ليس من حقنا أن نقطع على شخص معين بأنه كافر أو منافق، وإنما نكل أمره نخشى عليه إذا فعل ذلك. العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما تشاتما بين يدي علي بين يدي أبي بكر، وشتم العباس علي وقال هذا كذا وظالم وإلى آخره. فهل نتهم العباس بأنه منافق؟ من يجرؤ؟ إذا هذا الإحجام هذا الأفضل وهذا الأصح، لكن هؤلاء المتأخرين إن قد يكون ذلك تقليدا، لكن هذا أيضا ما يخولنا أن نحكم عليهم بالكفر. أنت تمتنع عن الصلاة عن الكافر وعمن قطعت بميثاقه بنص وأنت لا تستطيع أن تثبت ذلك. ما قلنا من شتم أصحابه وشتمه، لأنه فرق بين من يشتم أصحاب النبي ومن يشتم النبي. من يشتم النبي هذا كافر، حلال الدم، حتى إن العلماء قالوا لا تجوز توبته. ها؟ أما من يشتم أصحاب النبي ما نستطيع أن نكفره، لأن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم جناية وظلم وفسق وكبيرة، شأنه شأن من يسرق، شأنه شأن من يزني، ها؟ شأنه شأن من يقتل، أقصى هذا أقصى ما نقول فيه هذا. فهل هؤلاء نحكم عليهم بالكفر؟ مسألة واضحة. نعم. هل كفرهم بالنص ولا بالاجتهاد؟ طيب اجتهد، لأنه من كفر المسلمين إما أن يبوء بها وإما يكون قوله حق. فمن كفر المسلمين فاسق، والفسوق لا يخرجه عن الملة. هذه قاعدة واضحة مضطردة، لكن يبدو إنه الناس اختلافهم في تصور المعصية واختلافهم في تصور الفسق يعني قد يتضخم في نفوسهم فيبلغون يوصلونه إلى درجة الكفر، وإلا فالحكم واضح، هؤلاء فساق، هؤلاء مرتكبون كبائر، هؤلاء ظلمة، وهذا كله لا يوصل الحكم عليهم بالكفر. وما داموا مليين، يعني أنت ماذا تقول وماذا تقف أمام ما جاء؟ أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء هذا الفرق بين المسلم والكافر. فنحن مهما اختلفنا في ومهما رأينا منهم فسوق، نحن لا نبرئهم ونحكم بفسقهم ونقول إنهم فساق، لكن هم يرون أن هذا الفعل الذي يفعلونه تدين، كما أنت ترى الذي تفعله تدين. إذن المسألة اجتهاد، والله سبحانه وتعالى هو المطلع وهو الحاكم، فنفوض الأمر إلى الله. ما هو مطلوب منك هذا؟ لأنه المطلوب أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا هو المطلوب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. قال رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني استدل المؤلف بهذا الحديث، وإن كان العلماء لم يسلموا له بصحة هذا الحديث لأن فيه انقطاعا بين مكحول وبين أبي هريرة. قال وأخرجه الدارقطني وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، يعني احتج مسلم بمعاوية بن صالح وليس بهذا الحديث. قال وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة واجبة عليكم مع كل مسلمين بر أو فاجر. في نسختنا مع كل مسلم بر أو فاجر، ها؟ وإن هو عمل بالكبائر. وقد رأيتم كما ضربنا المثل بابن عمر رضي الله عنه وبابن مسعود، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر. قال والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. قال وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا يعني البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فلم يأذن لنا بالخروج عليه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال على من مات من أهل لا إله إلا الله. قال: أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. يقول هنا الإمام ابن أبي العز يقرر قضية: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، خصوصا إذا قلنا إذا كان هو الأمير وكان هو الإيه خليفة المسلمين. قال: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، كمعتزلي أو مرجئ أو غير ذلك. قال: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، لأن الغرض من ذلك كما قلنا هو اجتماع كلمة المسلمين. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. من المبتدع؟ تارك الصلاة، لأن هذا يريد أن يحدث فتنة، لأن مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، يعني بعض الفقهاء قالوا يصلي معه ثم يعيد الصلاة، والصحيح أنه لا يلزمه الإعادة، لأن الغرض من ذلك اجتماع كلمة المسلمين، ولأن هذا الذي تصدى لأن يصلي بالناس قد يكون يعني اعتقاده الذي يعتقده اجتهد فيه وأخطأ، فقد يعذر في اجتهاده، وإن كنا نرى خطأ، لكن بالنسبة لارتكابه الكبيرة والارتكابه الفسق قد يكون ارتكبها وتاب منها. والتائب عن الذنب كمن، ونحن قلنا في دروس ماضية إن من الذي نسميه مرتكب كبيرة؟ من مات وهو مرتكبها ولم يتب منها، أما من فعلها وتاب فهذا لا يوصف بعد التوبة بأنه مرتكب كبير. واضح؟ قال: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وما قال أبو ابن مسعود للناس لا تصلوا وراءه، ولم يقل إيه، لأن هذا كان هو الأمير وهو إمام الصلاة. إيش هذه الجملة؟ يعني ما يكفي إلا الذي فعلته، أما يكفي ما فعلته فقد صليت بنا أربعا، أليست هذه زيادة؟ هذا معنى قوله ما زلنا معك اليوم في زيادة. قال وفي الصحيح أن عثمان رضي الله ابن عفان رضي الله إن عثمان ابن عفان ابن عفان رضي الله عنه لما حصر عثمان رضي الله عنه لما حصر وجاءته الفئة الباغية التي خرجت عليه، ما الذي حدث؟ أن واحد منهم تقدم للصلاة من البغاة، فقال الناس لعثمان نصلي وراءه، أنت الإمام وأنت الأمير، ها نصلي وراءه ولا لا؟ قال لهم يا الصلاة خير شيء، صلوا وراءه، فإن الصلاة خير شيء وإن الصلاة أفضل شيء يفعله الناس، لا ينبغي لكم أن تخرجوا أو تتفرقوا في ذلك، مع أنه هو الأمير وقد غلب وحصر، ها والحق حقه، ومع ذلك ما سمح لهم أن يتركوا الصلاة خلفه. ما سمعته كفر بمعنى أنه يخرج من الملة؟ لا، نحن عندنا في باب اسمه باب البغاة، باب البغي، والعلماء متفقون على أن البغاة لا يخرجون من الملة، لا يكفرون، ولذلك الإمام يقاتلهم، لكنه إذا قاتلهم لا يتتبع فرارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يسلب أموالهم، لا يسبي نساءهم ولا وأموالهم التي يأخذها لا تكون غنيمة، وإنما توضع في بيت مال المسلمين نكاية بهم فقط. هذا الذي حكم به الفقهاء والعلماء على على البغاة. نعم، قالوا اقتلوه، وقتله لا يعني أنه يقتل كفرا، وإنما يقتل حدا، فإذا قتل غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. وسيمر معنا هنا أن هذه المسألة يعني من الفقهاء من خالف فيها وقال إنهم لا يغسلون ولا لا يدفنون في مقابر لا يغسلون، لكن الرأي الصحيح أن البغاة، أن الخارجين على أولاة الأمور إذا قتلوا يعتبر قتلهم تطهير، مثل من يقام عليه حد الزنا إذا كان محصنا، أليس حده أن يرجم إلى أن يقتل؟ مثله مثل من قتل إنسانا عمدا فإنه يقتل، وهكذا كل حكم جرى فيه القتل يقتل صاحبه، فإذا قتل غسل وكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام التوبة على المرأة الغامدية ماذا قال لما لعنها بعض الناس؟ قال لا تلعنها، فإنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. إذن هو ما أخرجها عن دائرة الإسلام. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءته. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، صلاته في نفسه أحسنت صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر واجب، يعني من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حتى يحمل على أن يرتدع وأن يرجع عن معصيته وعن فسقه وعن بدعته. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلف إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة يعني إذا كان هناك في المجتمع المسلم من الناس من له تأثير كالعلماء والفقهاء، إذا امتنعوا عن الصلاة عن بعض من أظهر فسقا وصلوا خلف آخرين، يعني بأن كان زي ما قلنا إذا كان المجتمع فيه تتعدد الجماعات وتتعدد الجمع والناس هجروا شخصا بعينه لا يصلون وراءه ويصلون وراء غيره ويعلمونه بذلك بأنهم ما تركوا الصلاة وراءه إلا لما ارتكبه من فجور ومن فسق ومن غير ذلك، وكان هذا أحد أسباب الردع وأسباب الحمل على ترك المعصية وترك الفسق وترك الكبيرة، هذا فيه مصلحة، إذن كأنه أحد أسباب العلاج. أما إذا كان الأمير واحد والجمعة واحدة والعيد واحد ولا يمكن تكراره فلا يجوز للإنسان أن يخرج، بل عليه أن يصلي وراءه وأن يأمره بالمعروف، كما حدث في مسألة مروان ابن الحكم لما جاء يصلي بالناس العيد، وأول ما بدأ صعد على المنبر يعني أراد أن يخطب قبل الايه قبل الصلاة، فقال له رجل الصلاة الخطبة بعد الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة، وإنما مروان فعل ما فعل لأن الناس كانوا بمجرد ما يصلون، لأن صلاة العيد مطلوبة وهي إحدى شعائر الإسلام وأن من يتركها يقاتله الإمام، فالتزاما لأداء هذه الشعيرة صلوا وراءه وكانوا يتركونه في الخطبة ويمشون، فهو لما أحس أن الناس لا يسمعون لخطبته أراد أن يحملهم على سماع الخطبة، فكان يخطب قبل الصلاة، فقال له رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال له قد فرغ من ذلك، يعني هذا شيء معروف، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما هذا فقد أدى ما عليه الذي اعترض، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان أميرا وإذا كان هو صاحب السلطة يغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، إذا كان فقيها كان عالما كان يعني من أهل الناء أو من الناس الذين يسمع قولهم ورأيهم، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، لأن أمر الجماعة صعب والجمعة، ولذلك جاء إن من ترك ثلاث جمع ما الذي يحدث؟ يختم على قلبه، وكونه يعتذر بأن هذا الإمام مبتدع هذا ليس بعذر، خصوصا إذا كان هذا الإمام هو الأمير كما قلنا، وهو الإيه؟ وهو الذي يقوم بشؤون الدين، فلك أن تصلي وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتوضح وتبين بقدر ما تستطيع وبقدر ما يسر الله لك. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، لأن كما قلنا درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. المصلحة في أن نصلي خلف الإمام العادل، والمفسدة في أننا لو خرجنا عليه لأدى ذلك إلى تشتت الأمة الإسلامية. إذن ففي هذه الحالة نصلي ونصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، ويعود الضرر على من ترك الصلاة. واضح؟ قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلهما، أو أولى من فعلها خلف الفاجر. يعني إذا كان قلنا إن الأمر متكرر والجماعات متكررة والجمع متكررة، فهنا الإنسان يتحرى وله أن يتخير، لأن هنا أمكن تحقيق المصلحتين: إقامة الجماعة والجمعة وأداؤها خلف مين؟ خلف البر. واضح؟ وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. يعني المسألة تنتقل من كونها قضية اعتقادية إلى كونها قضية فقهية. لا، ما دام أذن وهو في المسجد ليس له أن يخرج، لأن خروجه قد يترتب عليه مفسدة وفتنة، فيصلي وراءه، خصوصا إذا كان هذا الإمام راتبا. واضح؟ قال: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. يعني هذه قضية ثانية حقيقة، هذا من باب الاستطراد. يعني لو أن إماما صلى بالناس وهو مثلا جنب وناسي أنه جنب، أو صلى بالناس وهو يظن أنه متوضي وهو على حدث أصغر ولا يدري وقد نسي، وصلى المأمومون وراءه وقضوا صلاتهم وخرجوا من المسجد أو لم يخرجوا ثم علموا بعد ذلك، فهل يعيد الصلاة ولا لا؟ هذه قضية يقول محل خلاف، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، والذي رجحه أن المأموم لا يعيد، لأن الإمام هو الذي يتحمل. الإمام طبعا إذا تذكر يعيد، لأنه أدرك عرف أنه ما صلى، وهذا مثل من نام عن صلاة أو نسي عنها، أم من نام عن صلاة أو نسيها. ها؟ أي هو بالذكر استطرادا، لأنه ذكر قضية الإمام إذا كان يعني في أئمة متعددون وهناك إمام أكثر برا وهناك إمام بر وإمام فاجر، وصلى الإنسان وراء الإمام الفاجر، هل يعيد الصلاة ولا لا؟ يعني على اعتبار أنه هو الذي قصر في اختيار الإمام. قال هذه قضية فقهية، منهم من قال لا يعيد ما دام هذا إمام راتب، والذي عينه هو الإمام الأكبر والإمام الخليفة، لأن الخليفة ما عينه إلا باجتهاد يرى أنه صالح، وكون هذا مثلا اطلع على فجور له أو اطلع على فسق له أو اطلع على بدعة له، يعني هو إذن في هذه الحال مخير. فمنهم من قال يصلي ويعيد، ومنهم من قال لا يصلي ولا يعيد، واستطرد وذكر هذه القضية. قال: وأما الإمام إذا نسي وأخطأ ولم يعلم الماموم بحاله فلا إعادة على الماموم، للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين للإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ما سمع؟ لا أصيع، يعني التركيب الأصح أو الأدق، ولو علم بعد فراغه من يعني من صلاته أن إمامه كان، يعني في تقديم وتأخير. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند الماموم، يعني الإمام الماموم يرى أن هذا ينقض الوضوء والإمام يرى أن ذلك لا ينقض الوضوء، مثل مثلا أكل لحم الجزور، ها مثلا عند الحنابلة أنها تنقض الوضوء، فلو أكل الإمام لحم جزور بعد وضوئه وهو ممن يرى أنها لا ينقض الوضوء وصلى بالناس، هل للمأموم أن يعيد الصلاة لأنه يعرف أن إمامه صلى على غير وضوء ولا لا؟ هذا محل نزاع، يعني القضايا كلها فرعية. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه، لأنه في هذه الحالة يعني هذا أمر متفق عليه، ولأن هذا يعتبر عبث ولعب، بل إن الإمام الذي يصلي ليس الإمام فقط، بل إن أي إنسان لو صلى على غير وضوء وهو عالم أنه غير متوضئ وصلى فصلاته باطلة، لأن الصلاة الطهارة شرط في صحة. بل إن من الفقهاء ومن العلماء من ينكر عليه إنكارا لدرجة أنه يحكم بكفره، لأنه يعتبر مستهزئ، ها مستهزئ في صلاته، مستهزئ بربه، والاستهزاء بالله كفر. لا، ويجوز أنه بعضهم يصلي بدون وضوء متعمد، ايه لا، هو يعني لو أن إنسانا مثلا صلى بعد أن أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، نحن مثلا عند الحنابلة يعتقدون أن صلاته باطلة، إذا صلاته ما صحت عندهم، وبالتالي ما دام ما صح صلاته ما تصح إمامته. واضح؟ ها من كانت الصلاة في نفسها وليست في نفسه هو، في نفس الصلاة، يعني إذا كانت صلاته أنت حكمت عليها بصحتها فتحكم بصحة إمامته، لكن إذا حكمت على هذه الصلاة ليست صحيحة فإمامته فيها ليست صحيحة. قال: ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. يعني إذا اجتهد في شيء هؤلاء الذين سماهم، إذا كانت المسألة مسألة خلافية واجتهد ورأى أن اجتهاده يقوده إلى حكم معين. إذا فعله وفعله الناس وراءه لا بأس، لكن إذا خالفه غيره ليس له أن يلزم الغير بإيه؟ باتباعه، لأن هذه مسائل محل اجتهاد، كل يعمل بإيه؟ باجتهاده. لا يجب على الغير، يعني ليس له أن يلزم الغير، ليس له أن يجيب عليهم أن يتبعوه. معليه، نحن عندنا هؤلاء المسؤولون الذين سماهم الحاكم وإمام الصلاة وأمير الحرب وعامل الصدقة، هؤلاء إذا أصدروا أوامرهم يطاعون، لكن إذا كانت القضية محل خلاف، يعني محل اجتهاد، واجتهد هو وراء مصلحة، اجتهد وراء حكما، واجتهد غيره وراء خلاف رأيه، فهو له الطاعة يطيعوه، لكن ليس له أن يلزمهم برأيه. هذا هو ايوه، في موارد الاجتهاد، وليس له أن يطيع أتباعه. إيه أحسنتم، يعني هو عليهم أن يلتزموا وليس له أن يطيعهم.